بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، أرن تحمد ربي تبارك وتعالى، أرن سنتشكار لي غدا غيورا المقار فمي فانا مذكر سي لي غين فعن فمس ما سمين دينغ ديلي يطفني الاثار يعدلني فولكين حتى في الدونيت. الموضوع لي فرنساول ان شاء الله تبارك وتعالى يكلسي الناس ابراهيم قبل لي يتولق الصحت يتعلق كذلك الفراغ. الصحة هي التغوصة اللي يفرب تبارك وتعالى الخليق يفاسنت يكستير بعض يكستير بعض الخليق. وكل حكمة نغنش كلمة تيغان واللي صحنا يوي العبرة غمضون دومادون كذلك والعبرة مسنو اللي صحن. وكان ربي تبارك وتعالى خلق العدد البسيل قنت كري قنا قيد نكرة ما فنتي خلق ربي تبارك وتعالى باش أسرسنتي اختبر الخليق باش أسرسنتي يمتحن البشر. واللي ما يفصح مثلا عزري يصير يشكر النعمة اللي يصف ربي تبارك وتعالى واللي واللي الصمري لا يزري سري صبر فيجستي بلا ربي تبارك وتعالى. الشاهد غمس اللي باباد نكني غمس يجين دوني تاد اللي يغدي زوج ربي تبارك وتعالى يفاخ صح تاد يني يغ النبي صلى الله عليه وسلم باش غي ينبه صلى مرد إني يغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس إن أخصنا النعمات هن التشمات جسنت العداد الخلق العداد البشر التشمات نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يفسر انت المينا الصحة والفراغ. الصحة دلوقت إخوان وكان نبدو أية ما الصحة الصحة اختفار بتبارك وتعالى يبنادم الخلق يغستفع يمكن استستعمل صغير لي ارضى ربي تبارك وتعالى غير لي يسير سيديس يمكن استستعمل كرا يضني ان ربي تبارك وتعالى وهديناه النجدين ان ربي تبارك وتعالى انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشكر عليك دائما سجيت نعمت وكذلك الكفر. الصحت لي فرب تبارك وتعالى الخرق ما قسر رب تبارك وتعالى يراك أتسر استعبت ذات يوع كاز ليس رتين تلكمت الخلق يغدي وربي يصحى هاني الزرايا زوب يزدرى يزل يزدرى ينكر يزدرى يخدم يزدرى يعاون ميدن يزدرى يكري قد تغوسع ما تخصان أما سلخ من كل شيء خصت النيت أي عمل يسكرت بنادم يغيد تو على قسم المباحات ما تقيسي خصان خصت قيس نيت باش يقل عبادة صحت يغدو ربي يستعمل تغمص نطاعت ربي تبارك وتعالى هن ارتي توافق ربي تبارك وتعالى ارتي توافق يمي باش كراي قالت لا عمل نيسكر اي وين سيديس وحدات فقط غير نف نفن النبي صلى الله عليه وسلم يتغن سيال المعنى باش ندر العقل القضيه اللي غير الناس يدين النبي صلى الله عليه وسلم ينار كراي قالت زيك صباح ختو قاتا فوكت هالنار يتصبح في كراي قاتا مسلم يا الصدقة في كراي قات المفصل المفاصيل نس غدات نس يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس كراي قاتا ختو قاتا فوكت هان كراي قات المفصل غيلا دي قال المفصل عضادا غيلا هاي المفصل هاوي السين هاوي السكرة كرد المفاصيل إنما صودة عددات غير وحدة هانت فارن تكرت صدقة كراي قتمي كراي قتا سيختو قتا فكت وكان بنادم بس ندات نسكولوت قيس 360 مفصل كران دي دامية كران دي داعشين مفصل قيسين يعني كراي قتا هانت فارن تكرت دي دامية كران دي داعشين صدقة أتي تفارن يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يبدو لما النبي صلى الله عليه وسلم رغم لنا أنواع الصدقة إن غير لما سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل على دابته صدقة فتحمله عليها أو تحمل له عليها عليه متاعه التسيس كانت غوصة سرسس تنقي به بنسنا لما سيجي نطمو بنسنا كذا غدا تتعاون تسجي السجون تانيت طميت الأذى عن الطريق صدقة حيت كرا نتغوصة ما سو غرس زود مثلا زود كران وسطان نغت كران زبل نغت كذا الأخرى تحيت غما سو غرس نختو التكرا حيت كرا وصرو غما سو غرس نختو التكرا لحفرت كرا وضي سجلتي لما سو غرس هذه حتى نتيجة الصدقة وكل مرد اللي يبدر النبي صلى الله عليه وسلم يخصص نترو من العقل كل شيء كانت الأعمال ما تنتي تسنن المفاصيل هذا تنتي تسنن ما تنتي تسنن يسنن البدن أي اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من ذلك يعني ما يقان تغوصة اللي يمكن التدو 360 صدقة كولد إن يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يغزوا لسنة الركعات غمس الضحى هن 360 صدقة كل تنمي هن تدى الحق 360 صدقين يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى إن العلماء علاش إن نشكو تظليت أنت تحرك المفاصيل كل العبادة ربي تبارك وتعالى لقد تظل بندم هل المفاصيل كله تتحرك كله لا يدود النس ولا يفسنس ولا يفدنس ولا يدارنس ولا يفنزيدارنس ولا كل شيء الكل يتحرك يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى غير ما نقيس ما نقيس أني العلماء أن نقيس العلماء بأنه تظليت انت تيقل قمة الشكر مي البدن بنادم الجسم بنادم المفاصل بنادم اللي جيك تحركنين تظليت انت تيجان مي انت تيجان الراس الشكر البدن اللي تسيت ولذلك وننتو في طريق ظلة نقدر تفرر لما سنظليت هن الشكر البدن اللي درسنا هن نرجو جيسي ودى ولو يميك ولو برزوية ورجو جيسي ودى طبعا بنادم غايد زلا تزليت كلت هنا اشقاو كان يسيد الشكر علاش ماني غايت بين نشكن عريت بين لقطنا تسلم ترتينيت استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما غيت لي الاستغفار عريت لي الاستغفار يدور بين الذنب ولكن كي يتزوليت له استغفر الله استغفر الله استغفر الله دارت زوليت سنتيا سنتيا استغفر الله استغفر الله استغفر الله كرا الادوار دارت مي دارت زوليت ولكن علاش لي غنتيني استغفر الله استغفر الله استغفر الله دارت زوليت نال العلماء شكو تزوليت غير ربي تبارك وتعالى تزولي باش نتقن اللي يبقى انا مسا الخلل اللي يبقى تنتقسمي استغفر الله استغفر الله استغفر الله الشهيد غمس غيمتيان شاهد إيجا أنه النبي صلى الله عليه وسلم ينغها البدن الجسم الجسد صحة لنطف لغفر ربي تبارك وتعالى هنطفر شكر شكر لطفر 360 صدقة كريجاتس 360 صدقة كريجاتس سرقي جسكر بلد منا إن ميوفات إلا التسبيح إلا التكبير إلا التهليل إلا الاستغفار كل شغلنا كريقة تغاوصة جيت هديت قمي تقى الصدقة ولكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من ذلك ماذا ركعتان يركعهما من الضحى غد يغدي وربي يقاموا من إيقادان الرجلين ولكن العكس بلادمي غلط يضر نخنا وضي نغدي سكي كانت غوصة نغدي كده إلى آخره دائما نسمق قول ما ستسكر بلاد ما شغلان الجوارح ليغفر ربي تبارك وتعالى أرتني العلماء قال سد الجوارح حدا نغيلان سد الجوارح نطف لن تول إلي نيمزقان إلي ينس إلي يحبض إلي نفس إلي نضر أيوة نعود مثلنا إلا مي لن يبزقان إلي انت ولن إلي يلس إلي نفس إلي نضر إلي وحلي إلي الفرج سبعة الجوارح من العلماء علاش اللي غيسكر ربي تبارك وتعالى جهنم سبعة الابواب نن كريجتين انا فلست تفوخ كرا الجارحه من الجوارح هاد اللي فر ربي تبارك وتعالى الخلق سبعات وكايناك الباب الجهنم اللي غير نكشم البابيات غمس الجوارح هاد اغرى نكشم ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت الشهير غير متيان الجوارح كل شيء يحكم جسم يا القيد يا الملك التيجان دمي دول غنى فينا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن كريجتس يغضي صباح الحال أرتيني الجوارح كل شيء أرتيني تيول وياك كون على بال هنكني كل يغكي كسن بيد يغندر تاثيرا ننظر يختبت تاثيرا نبيد غن اللي غيسون النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الحرام شكون انت الحالة الحرام انت لا يتعلق نسي جواري حاجة كله إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين أي اللي غينا مسن الخر الحديث كله إن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه إن أغنيت الماء ألا وإن في الجسد مضغة إن غان ونس نصحت بنادم تلاقي سيت يتغوصت لو نشك المضغة يعني اللي اللقمة يعني المكلة زو كانوا بيشلوا غرام نغدو بيشلي نتفيين نتلوح تمسي منك مش كان لناك أي لول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله يغدو ربي صلح غينا هل الجوارح كله صلح يغيف سدغينيغ دي وربي يخمج هن الجوارح كله خمجنت ورجسنت ما تسع ورجسنت ما تسع ورجسنت ما تسعست ودنوري غلا الصحة نا إنما اختكوان سبع الجوارح تالي زوار مستيقان ال ديمزقان ال ديمزقان للعلماء تيليقان المنافذ العلم المنافذ العلم قال المنافذ العلم يعني غير غادي يكشوم غير غادي يكشوم غادي يكشوم المعرفه اشكو تسمو قول تغاوسا عرفتي تسند راه حسوت عرفتي تسند ماني غني تمول العلم قول باش نفهم قول غير غادي تمول المعرفين ولذلك راه انت في بنادم تمنى غير زرك راه تغاوسا لي وريح الليل استزرام مثلا برا راه انت في تولس هذه التمريض وخاصه غلب الشهوات مثلا علي زرب بنادم كان تغوصا على تتحرك الشهوات ما سيجرون هذه التمريض والنس يزر تغصد يزر الصباح يزر تزرو سكا يزر وحنا نزر كذا كذا يزر كذا كذا ما يجرون تا يولس هكذا هان نرتيني تعمر غير سلخيخ الخيخاني غير دار لي غير قوت غادي تفوق سيفاس يفوق دغيلس يفوق دغوحليك يفوق خراي قالت ماني خراي قالت ماني راني قلت يفوق كذلك يمزقان كل ما موس حسود هان ماخشي هذا سينيان تأثير غما سمي عما سولنك مثال مثلا انا سبق قلت كلام بنادم حب وتفربي تني تاريكا زيكا كذا كذا الى اخره يشكي لك ري ابليس إن قلقي في الناس كلا الغيبة إنك هني على سكر كذا نغدو لي سكر كذا نغدي فعل كذا نغدي ما يجروني السيد لي يسوس ويجي اسمه قول صندر لي أوه صافي سدو كان يختني ثا كلا المري يفيا كن في الناس يفين في الناس كلا وكان نغدي فين في الناس كذا المهم تصويره لي وسويت هي يكل لي وها ما يجزي سكر يمزقان وكان باش نفهم الشغل هذا مزيان الحياة نغل عادية يغا كدر كيلان يغا كدر على كدر على كدر كرانيا مثلا يتكنينا سكر الموس نقدر كدر على الاكسيدون ضرب تبارك السلام تلقش قول له الطوموبيل اللي تبج قول له غواني دوزات كذا كير سير غيكا كي تولي لا ما كيوت ولا ما كيقر ولكن ها كله تكرشت علاش هتولي لا ما كيقر ولكن الموس سفلت يكشمي ولنك ولنك اللي غايكي سكت غينا عريت قوية كذلك يغدور بركة درك لانت غو سعدل وكان هاتي ميد نفرج ميد نادي في الجيج ميد نفرح نسفرح نفلاني سكراسني الناس نكذا كذا نردخت نرزمت بيت نرزم لبنى دمرتي تقن اللي يخشونا ما سوالنس اللي يخشونا ما سيمزق الناس غينا فغينا سيدر بثبره تعالى على اسم قولتي اللي رير عرض حسوم يغير لي رغ اللي وري غدا سوس حسوم اللي وري غدا طور زرام فدا استساع هنيوفا كتور سنت وياك كي نوغا بدا تنقو عزرا هات هي العدد هنيو قاني بقان وياك تنفلا كتحسو هذا لا تحسو تبقاتن غينا فغينا سيدي ربي تبارك وتعالى القران العظيم ان السمع والبصر والفؤاد غين غني التمون كل أولئك كان عنه مسؤولا كل أولئك كان عنه مسؤولا وكان يتميل لنك شمن مسؤول يقارن يجيس يسكوس يجيس هنتانا ديتفونا مسيس انتانا نسكر سيفسنا انت انا سنت جسمي ها سيدرن انت انا تيجان السبب من غير اللي تينين اما سي حلوان بلاد ما غايش طر حرام ما يجان السبب هاتي السبب اللي كل يزورني قاتمي يزري دمي دي مزقان ها نزري دي مزقان تنايقان السبب من الدي سوريقي يزري دي مزقان وراتش الحرام ولكن اللي غاز نترزمت لي غازن ترزمت زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد اللي خصو داك الكوري غير حرام الحرام ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت ولكن بنادم يغدور بي كان دراغات نربي تبارك وتعالى سمي كان دراغات تيني تيغاني مي ارتني تيغاني البعيم غاني وغيول نغدا نغدا سردون نغدا كذا باش يسوقول يا اللي قلت الدراغات نربي تبارك وتعالى ماشي تي ولاتني فلان ولاتني علان تي نربي تبارك وتعالى علاش نربي تبارك وتعالى اللي غينا هو غضوض اللي غينا ربي تبارك وتعالى اللي غيوم ربي تبارك وتعالى سغد البصر وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم حفظ فرج يقى غار النتيجه نميل نغض البصر يقى النتيجه غض البصر يقى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن نفس الشيء سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كتلنا مسيره الغزوه اللي غدي يوري يقى الحاله غرس يطول ارزيقزن اسر كله ترزيقزن ضيض إني درسي الحادي على ستنين أنجش رضي الله تعالى عنه الحادي قلت ولي تيرير كرتيني مر تيرير أريتينا مارك وإنما شا مارك نقش قش قش قش أوهو أمارك سمي سيس والله سيمي فقط تيني كرا الأشعار والله الكلام الشاهد غمصغي أنجش رضي الله عنه الناس النبي صلى الله عليه وسلم حركة غير ما ندد زيقز المزيان شكون تحت نتني راماني غسفل يومارقان رمي أربعة تحركنا والمهم يبدو سيدنا أنجش رضي الله عنه يبدو أرديتيني الأشعار أنا أرديتيني اختليا تيم ديازينا زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد فعلا نيرامان زيد زملي حيات لقتي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنجش ناس رفقا رويدك أنجشتا رويدك أنجشتا رفقا بالقواري الناس شور بركه شور اختلي يتقرعي تقرعي زعمتي مغارين وكل بعض العلماء انا كودي لي غبهره تحركني رمان لي اربهر الزيقزن تيم غني غل هواديج ارسس نتكدني رمان وكنت فعلا انت المعنى دي لا ولكن بعض الحدق العلماء انك ما شعر اختنك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يضني وهو أنه الصوت سيدنا أنجش رضي الله عنه يكتين درس يا ولي درس التقيت درس التقيت نقين وكان التوالي غدي فوق أما سنتقيت نقين عارت ترغمي ولو نزلوا كان غنى فسيقين ميد المقرئين لدليل الصوت يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم إن سيد النبي صلى الله عليه وسلم إلي سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الناس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أشكون النبي صلى الله عليه وسلم يزري لما نكرم من يسفل سيدنا أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن إبدني النبي صلى الله عليه وسلم يتحسو أي اللي يكمل سيدنا أبو موسى عدى أي سيد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لغسينا زيك صباح الناس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود إن سيدنا أبو موسى الناس من الدس نغي سيد سحسوت لحبرته لك تحبيرا ناس الزايد غمس مي غمس نشغل الشهيد غمس الزيد غمس نزين الشهيد غمس البباد إن النبي صلى الله عليه وسلم إن سيدنا أنجش باركة علاش صوت نصفه لكي يكسيد السمغارين ولو انت مغارين سيكسود سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غانا في نار بيضا بارك وتعالى مثل القرى العظيم ايت مغارين كل شيء الناس ولا تخضعنا بالقول يعني ادرس حنو تولم ادرس حنو تولم ولا تخضعنا بالقول علاش فيطمع الذي في قلبه مرض إذن مثلا فهم ما سنشغل كله أولاون ما قسني حكمنا إليك شومن أما سوالنك دي إليك شومن غمي غيم زغانك غينا سيخصى قيس حكمت غيم زغانك سدادة تغدر الباطل تكتي والنك تعموت غدار مي غدار الباطل اللي رات اسمه قدس والنك يخصى قيس تعموت أشكو يغدي وربي ورتعميت غينا ورد قنتي مزجانك دار البضل هل البضل نرى يمزولنك يغيد دار يمزولنك عن راه سلطان مستيل سنك بتسولي جيسي تفوغن ولا راه سلطان مستي يفسنك مسؤول سكرن يفسن ورد تكرن ولا سكرن ما يخشن أبلا اللي غي عمرول سمي سيليك شمل غمسي مزجان ليك شمل ما سمي أما سول أما سمي أما سول إذ كذلك هنورد السفوغ أبلاي ليك شمن غمسي مزقان ليك شمن مسمي مسوان أدنسك مثلا الذكر بلاد من الذكر ربي تبارك وتعالى يقرأ القرآن كذا كذا المهم إذ سنسي الله بدأي اسمي الذكر ربي تبارك وتعالى حتى غني درخ كرماني سفلتي نابي اسم الله يغني درخ كرماني إن ميت بسم الله يجرو النار يجرو تفت لا حول ولا قوة إلا بالله ما سيدسن تفت نقص إنا لله وإنا إليه راجعون تفت نقص الحمد لله تفت نقص استغفر الله غدا نقص تفيد ولكن يغدي وربي ولا ما زمان دي مزقان ماشي غانا لقيسيك شومن هالنار تفت تفرغ ودر جيت فوق يلصغر كودا سفلتي السبان سفلتي المصايب سفلتي أرديخ سفلتي اعتراض في ربي تبارك وتعالى تفت نكرينك مداك سكرا سيدي ربي ورسكرت والو تعدل شي قلت سيدنا ابو بكر واضح اري لكم بنادمي اري لكم الكفر والعياذ بالله تيدي السفوغه ما سيلسنس علاش ما زيون نشكن يوازن نشكن اللي ديك الشومنه ما سول اللي ديك الشومنه ما سمي اللي ديك الشومنه ما سي مزقان ولذلك غير كيف ربي تبارك وتعالى تيولي انك يفكر ربي تبارك وتعالى مزقانك ارس حسيت مليح أرسم قلت مليح سنتي زت نعم تربي نعم تسفلك نعم ربي تبارك وتعالى بهرم قرن هاني خصك ستي تستغلت غير انت ماشي اللي تريد كي ماشي الشهوات ماشي الشبهات يا بزمن تغرس تغرس غير ليرة أتقرأ القرآن أرسم قلت القرآن أرسم قلت الحديث نسجين النبي صلى الله عليه وسلم أسفلت القرآن أسفلت الحديث نسجين النبي صلى الله عليه وسلم استغل لاستغلال الأمثال مين الصحتا وخاصة يخصنت بأنه صدر بتبارك وتعالى يوم القيامة إن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه الشباب الشباب اللي صحيت ماذا اللي سكر إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس منها صحتك قبل سقمك صحتك ما حدرت مين ما حدرت تداش ولا بيسر بدات صحوت صباح تشيبت صافي ورسول جيتي يزدر ولا فلا ولكن كلي ما نسكر هناك بلاد ما سيدي ما انا كوريتو في ربيل ما انا كوريت دوريس بسكيده ما انا كوريت سنه الشغل كلوت اردي شيب وكان غي يسي الامور الأمر اللي زوارن هيس إزدا إلا ما دي كيس كان لكون ترى دي سورة تمت بلا خشيبت مقورت تيود الأخبار اللي عمرك ما نكورة تمت هم؟ ورجي تيود الأخبار تيسنات يخت ديتا دي خشيبت ما موسو لقيت إسرا كانت زيت خمس جينا عرسا قورت يعاك إننا نبيد نزيد الصف عرض زيت ياك ناني تين عرض زيت ورسندات بيت غزليت ورسندات تركات ورسندات شجور سندات سكوس إلا العدد يفقر إلا سامحنا يفقر ما يقول كله جينيان يا العدد يفقر تتفيت انتان يزحم بالدامة سنت مسجد علاش يختكاتو شكيت كي تلديس كي ديت صفار يتزي علاش وري ميار صف على ميار دين تصفور في ميار تايم ياير بدا يبدخ كلام ماني واحد زازو ليك جدي والله كان من غدو بدا نمي خصها داغا ستيني ميور من لي غمي استي ميور من لي غي مزي علاش لي غوري الزراي سكوس غدي سكوس مثلا غوري الزراي سكوس ولا يسلح حتى سكوس غير ما تنزل علاش الشغل هاتي خصها تيكتي تي ديكتاوي اللي خصو تنزيد اناك يا غما السلف رضوان الله تعالى عليهم تبدا تبدل باخيره يبدو باركو اما المرسى أرتقل الميدن سبابا يرزم باش هذا سنقينا السلوم باش هذا قوز الميدن اختدي زرتسا لعله ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه إنك أفكر أنت لنا ما سوف لنا دغار هرفر قصدي درنا ما سوف لنا التقي بي يقوز وريق أنت سلباب اللي ولا يقل سا حتى جاب الميدن أنك الشباب أرتقلنا سا سلوم غوادي سكينة هرفر قصدي منا يسكن جوج تجاين دير قصدي مش كان دير قصدي بارك الله يدرس دقي بيد إننا نسمع ما تايك هذا إناس حفظناها له صغارا فحفظها لنا كبارا الناس نغرمزي نغرمزي إيه؟ نحفظ سر بتبارك وتعالى ايوا اللي غنمقور يحفظخت انت غنى فانت فيت دائما الولي نربي تبارك وتعالى الموصيع ارتي انت فيت العقنس الجوارح سرمت العقنس الجوارح سرمي اردي من الغالب غير كذا تقال حتى غدي وربي يمرض على التمريض انا منه وسان وين العقل سوري تدو يمرض منه وسان وتربي تبارك وتعالى الزدرس علاش يعني الجوارح اللي كتيني حفظني ربي تبارك وتعالى اذا صحت تقالت نعمت بها لم قل لي سيخسم وسما سيسير العقل دي خصص تستغلى ما حد يقا السول هاني يمكن ردي شكرا وسر سجلت الصحه اللي دارك انا غصت تقامت ثانيا يضرنا مسكرا يضرنا مسكرا لابيسين يعني تعمل لابيسين يضرني يميل تشل ضرب البيت امره على السلامت ولا تي من انت تخير بعض القنوات العالميه المهم سقسانت انت كتي حتى انت يبي ذكرن ستينين ولا المهم اللي غني ضرب مسنو قال يعني نجم يريد ضرب تبارك وتعالى وليني مسكين وريس حركة بلا نس ديل سنس كي يتحرك إما وريس ضر مسكين يحرك لا يضر ولا يفسد ولا حتى حاجة نهائيا شاهدنا ناس ما تمنات ما تريد ما تحبيت ما تشهيد الناس الشيخ رات الأمور تشتهر ناس ما انتنا الناس ناس سجد غير ربي تبارك وتعالى السجدة السجدة ما سوى كان السجدة كنا غير الزر نسجد ولكن نورت نسانا تيسنات الناس تمنيغ شتيغ هادي عنك غينا الناس تاللي تيرون ستي عنك تسكرت الناس نادي قلب غصيد وضانيو تيوري قل المصحف تقلب تيوري قل المصحف ديك زغيلة الأمانية غلا اللي تمنى غواد لندس النمس نطرية دغنت اللندس نكني لان تقولوا داري داري داري فسن داري دارنا نعم تنصحت ورستي تسلم لو الناس تفقد ولذلك يشرع ربي تبارك وتعالى يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المريض ما قال الغرض اللي باش انت قوس وانا يمرض وانا يطردن علاش يشرع واش كان باش تجي تنتوي العبره ارسم قلت بلاد مسكين يجبد يقوم يحتاج هذه سيقيلة غير رخص هذه سيقيلة كان التيمم هذه سيقيلة كان تظل سوالي سوغيون صغي كان غدر أحضر بار حتى ستميوان ضرب المتبرك على السلام ولذلك بدأت تمينا غير حسا سوغيون سيا قوغن هان تلات درس الروضة أستيديك يقول سوالي موتنين ولي الدانين ده الأمر لأنه أنه يموتن أريد دلاب ربي تبارك وتعالى يوري أكين سبحان الله يورين فقط أين غير سبحان الله هذا استغفر الله يورين نغي دس السبيطار يقوين سيمو ظنن هل اسمه قلت لكون ربي تبارك وتعالى هل اسمه قلت نعمت لي خليت غادي تعلق اسمي الصح على الفراغ الفراغ ما أدراك ما الفراغ لوقات إن النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث اللي سنة قبلي إن لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه العمر لعمرك ما اختي تزريت ما غيزري لعمرك لكن غير دور برن تحسب لعمرنا مش كغيزري عادي تسيت بعد انتين ين 12 عام 13 عام راك 15 عام يسنك أيوك انت أريد غير ما يلك فهذه المدنة رضا راتي خيطت تقضى أنا تفيت أرتقون من يد السماء أزهل أرتقون 24 ساعة مشك من يد السماء تقريبا مش كان يبقى ها تولوتين 16 هرقس انت خدمت 8 السوي عظني يقدر كاد ليلة الدواء من ما يغدو ربي ذلك عفود هان 12 ساعة تخدمت نغدك 24 ساعة كلت واضح 8 ممكن انا كليت 8 السوي ولا كل وريت تخدم ليت هاي تخدم 8 السوي زود الموظفين كذا الى اخره مش كان يبقى 8 السوي مش قاعد شتاتي مكلي مش قاعد تفضرت مش قاعد شتاتي منسي مش كل وقت تسكويس قدام التلفزيون مش كل وقت هاز زيكس ها ما سو غارس السن ما يدريت مش كذا انت حسبت فتنا 8 السوايع عندنا دقيقه تقيس شي يلا هي الساعه 45 دقيقه ادمي قست وجات يا ربي تبارك وتعالى يعني انت فيت يعني غدور بس كانت الحساب رد يفعل عقلك ولكن رد يفعل عقلك غير يور بيتفتولك ما اما والنغوري الاول دسينا بو محمد يغرزام يغرزام ما قال بو محمد يسوي ما نشتغ اي ناس راك الشغ اي ناس ما راكيش نكيك اي ناس غاري خسان ديسنان ورجي ما تشتت اي ناس هو زر ما يسكر نكاتي غير يجوع اي ناس راك دواء ما تشتت قوت نتفيا دي توجدر دو السياوي يا ساني اختي دورتي ويت هي الشغ الناس صافي راك تدواء عم يسمع يديو يزن حلوف يزيلف ويلف تبارك الله فربيتي في ولكن من غير السيدي ويسي سلحيلت الناس الحلوف الناس نعين يجي جزريتي قنوان الناس هو كنت تيرف أقن فوريك شم الدواء كان الناس تي اللي هو ضبيب لكن سكرية العملية عم قردنا لك اللي يحشنا مس أقن فورنا اللي يحشنا مس نوال ريرمي ريت تقلب شعني نويتي ده يوغرزم أقرزم بحراسي قرن مهمة يوتنيت لا إلفا يرول الناس ورزما اراك شوكان الناس بلا تغار ردوا كثير وار شور يدو اي لختي ني ديك مفاتي ني كريكا يفرغان الناس كي صاحبي بحري بداو ضبيب شني تفرت جو ترولد الناس هيك ثاني تيجن وين الناس فين في عنا ني خكرا كرا يتزكزاو الناس ثانينا شكون اللي اختيو يقلب الناس فينا ني يقن ولا تيزكزاو ولا رجال يلا يلا تورج ينتق كي خصني وا جيت لو في يعني انك يشكد الدور هذا يوم السكر زي ما يدس الى قور يبيناك غير نسى ارجيسي سيقل لابو السماء قالت لي الناس بو محمد مسات لي تا عمي قرزم الناس قالت لي خسول نس الناس شتي فيه من الزيزي لو الولد دوري ما كان ديكنا غير ما نكورا نستخدم العقول ها مانكو ها غير لون اشكو حقيقه كني ملي دي الزور بلا نقينا ولون غادي نحتاج ونحتاج لا قرار الله ولا قرار الرسول باش كي نقينا ولون باش كي نقينا ولون مثلا ونحتاجت ما كيتيني والو ولذلك سيدنا حنظله رضي الله تعالى عنه وارضى عن غير لون يشكد الزرسيدين بصوص لم ينسي يا رسول الله يغلي غمس لقدامك غير داري تكت الحديث واهلي منك تقاق زيدي غلي غمس ويتساقن وان ولكن الناس اللي كان فوق الدوغة سلاخ دار بيعو اشتراه وسلاخ تزنين سلاخ كذا يدي حداخ كله غير ليلة روسي سيقن منافق الناس اللي بصوص لما هن الشغنات يريق النفق ولكن ولكن يا حنظلات ساعة ساعة وساعة يا الساعه تتقات غير كنا غير قدامي والناس ملي جات تتقام غير كلي تتقام ملي جات تتقام غير كان بدا يعني غير كلي تتقام من قدامي هاتي سرد دون تسلمت الملائكه غير ماشي الزنق ولكن يا حنظله ساعه ساعه وساعه ساعه بلاد بلي ساني يمكن دوني باش ما سيتعكز باش هيك ما هيك دار سيديس الساعه تضنها تدي التشكى باش ادمي اني شرجي واضح الكلام ولا لا ولكن ما علاش سيدنا حنظله لي غير لجمعتها علاش إلا قيسوا النس أي اسم قولا جيونس يكسر سو جيونس يكسر سيخ فنس شاهد غي أما ما يقال غرض الفراغ لكني غير هذه غدور بان اسم قولك غير كليسنا الوقت أرى اسم قول فعلا دان غير العدد لو قد ماني غطني نضيع ولو غانا في ناس دين بسلم نعمتان مغبون في تشمت جسند مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بلاد ميخكي سكوس غير محل نسمة ثانية سكوس غير محل سكوس غير محل ما يقابل وأن يزرين يسمون يسألن سار ريخ لح يمون دغوان نظني زيد الريخ لح ولا أنت ييوا زيد ما يسألا نختيوي إذا كانت زيجي صغرس زيجي صغرس تودين نغرس أسكويس أنك غير محال أسكويس أتقل سكرا أسكويس حتى غمس الإدارات أتقل سكرا توريق نظر أتقل سكرا إلى آخره سبنا المدوري لي لقتن لقتن يا لقت المليح أرقص ذكرت يقول له لحر ذكرت يغذي ذي كده مسن حملت كتاب الله لعلك ترضى توت ينا عشرة الأحزاب خمسة الأحزاب ورتكت لكم لوقت برشاد خلص الضوء توت يلا عدد مثل القرى العظيم نخكاتو سي تكرا الكتاب رجي سقرت تحيد دلنك مثل الخشوباش تحيد دي مزقنك مثل الخشوباش تانيا نخصت سنت دائما المكان اللي غنت في تلغفلت هن ربه رجي ستي لجر غمس العبادة كلت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد شعبان الدين كني غير اللي في لغيلا إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد لغا سيدنا علش لغا بارد تظلمت شعبان الناس ذاك الناس ذاك شهر يغفر الناس عنه علش لغا قيسي تظلم بزاف أشكوت لا قيس لغفلت ما اللي غفلت قيسي لنا إلا شهر رجبك ومثل شهر الحر إلي رمضان هذه تسمى دي الصيام الركن الرابع من أركان من أركان الإسلام ولذلك شعبان نرتي تتنميدنا شواري جلو نقر رجب دمي نقر رجب رمضان ميد الغالي بسو راقي ستظوم غيانا فتني كسيدين بسو سلام أربا راقي ستظوم وكان تتلغ فلتاد كلت نخت لا يخصبنا المس تستغلع تلالغ فلت قبل الصبح السحر قيام الليل عادي تقول سيد ربي تبارك وتعالى سوالي سيجنوان سيجنوان زورنين عادتيني هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيبه إيش إنما ما داري لك رن دعاء هذا واجب إيش إنما داري ما يخصك رأى أطي طلب هذا أستغفر إيش إنما لا يستغفر أما سندنو بنصر أستغفر غير غير ولكن لقطة ما قيسي لنا لقطة لا قيسي سبو خرور ما لماني لكم هذه التورقة ولذلك لقطة علاش لا قيسي لنا ونشكا لقطة دي قاية لقطة الغفلت ولذلك لو قتل الفراغ انت كل شيء الحقيقاتي قال لقطة الغفلت بالنسبة بنادم يختو فيت كي لقطة وفيت لقطة ورانو ما تسكرتو ذاك ما ورينا ما كيشغل غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي سنة قام اللي يغتنم خمسة قبل خمسة مسينا فراغك قبل شغلك أشكواتي رادي دشية الوقت أرتيني تي هوديه ملدك أتكسر أرتني إزري لك ملدك مي ملدك غاكو دنسل فراغك قبل شغلك الفارغ كله تاتي قالت الغفلت اللي سيخسبنا المقدمي استعمر سنموفين النبي صلوات الله وسلامه عليه يسولك في زمان الفتان لقل لي غيقوت القوت الهراج القوت يخوض بنادم اروين ميدن غلاغ العهود نسن ولا غلاغ موادين قدسن ولا غلاغ شونزن اروين إنا غنبي صلى الله عليه وسلم لقطة هذا أحضر باتي لقطة ديني كنيني غلاغ عليتي لو كان قيس لو كان قيس كراغ مثل غاد لي يبدر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج. الهرج النبي صلى الله عليه وسلم الهرج مس اللغة العربية يجاتي خوض نميد انت كل ما قلت غوصلنا يخوض على ستي الهرج نكن انت انتي الهرج انتي الهرج يمي يبنادمي غير وي اروين حتى يولي ونس رسول تسنت ورسول تميزت ورسول تميز ما تيني نميد ارتيني ينكر الهرج. يا الحديث تضنيف سرقيس النبي صلى الله عليه وسلم الهرج إنه ويكثر الهرج سقسانت ناس يا رسول الله وما الهرج ما يقال الهرج الناس كثرة القتل القوت مي القوت للقتيل القوت للموت حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. هذا يقول السن ولي ينغاني خصصات ولي ينغاني كرا الناس معنى يخط نغيت إنه كور السنة يخصصات ولي موت الناس معنى يخط نغان إنه كور السنة زمناتي اللي كمت هنر تمتن نميد نورسن عشان تمتن أرنقان ويضرني هنورسن ما فنقان لا يدرون أي اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيبدر الحديثة دي الصحابة الناس ناتي رين كريتون واللي ينغان ورسن ما فين غوالة واللي ورسن ما فين غان ناس يا رسول الله يزميد نان درس العقول نسن يسنيت الرجلين طفل العقول نسن الناس واروا الناس يسلبوا من أهل ذلك الزمان عقولهم على سنة تسلب ربي تبارك وتعالى العقل ما ستنيك لا هولي إنك ويحسبون أنهم على شيء وهم على غير شيء أرنيتي تيني سنيتي سلكرا سنيتي مغفكرا كانوا رمغ ورمغ فوالو أشكو كريجة تاميخ نيلنا كريجة ماني يغورتكي تامخ لإعلاء كلمة الله هنرتي ولو هات انت تغيك شم أغيك شم غير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري القاتل فيما لما قتل ولا المقتول لما قتل. الشاهد غمس مفتي نوي نويت عبادة في الهرج كهجرة إلي المسلم يخصه يستغل الأوقات وخاصة يغدو ربي لدرس لغت إخوان لغت الإخوان يخصص تعمر ما يعدل يعمر ما يفولكين يعمر ما في الناس يترين سكرا الفيت نكين غير الشباب من ضمن المصايب اللي ستوبلان الشباب توبلان الانترنت توبلان الفيسبوك يغدو ربي مثلا غير سقصت ناس مشكل صحة الفيسبوك الدركي لنا مسا لا صديق قاد غير ندخل بقال كل شيء تكلم داخلي الناس مش كجسي لنا تفتين 600 700 800 دوغوار هذه 600 صفحة كنا مثلا المصحف 600 تفتين النهار كله تزرق 600 قد 1000 صفحة يزرق كله سل فيديوهات نس التعليقات نس شو حتى انت كريجات ماني يحشون جيسا عن خرنس يسنتو لو 90 انا بزيد نكرت عجب وانا كنا نرى يسكر الردود اما سنغي الناي رأي يسكر كذا كذا كذا يخصص كل سنة ما تغريت هنا يقول يغري ولو ما لتزادت الردود فيه يجوز زرم ما تغني تران والناس تمكن كي أدنك خوان ما لدي ترارك يغي قدنك يغي قدنك نغض المعيدة كله التستيت كله تلوحت ما نكوري بينك ما ردي ثلاث ولا ما ردي ثلاث ولا ما كان ناقشو ما رد تناقش تغريت كلا باش تناقش يخسر زوال ما غير تغاوصة فدي المدمي فدي تناقش ولذلك أنا متفت غانا على السبان ودن السبان كان هنا نخلص جدف در اللفة شي غير لحن غير دف در اللفة تاني أنا متفت كلا نتلوح ثالي فيديو لسا كيسفل تفتني كيش كلا ضلال مبين ما دوي غاد سنة مال خريقنا غير كل شيء عما دين بي يعني مدن إذا كان ضيع اللغت غنى هنرسل الولو إذا كان ضيع اللغت إذا كان جلوتي جي واختفوكت إذا كان جلوني جي واختفوكت فقط البليتد لموتي مد الفيسبوك الواتساب كذا لقى هاني خصمد نقصت وبنرب تبارك وتعالى هانت لو كان قص المصيبة اللي سنسي زوار نسمع دمي السمع البصر ثانيا الا يس ضياع الوقت يغدي وربي نزرع يا العدد المسائل اللي توك راه هنا ما تشرع نغتني تحرم يغسي كي سمي كان السبب اسي كيف ما كان السبب عرفتي انت في تضيع الوقت انا كيستفيد مي ضياع الوقت ان ربي تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه رينك مثلا كي ارض زلغ لغت وخسلغ تقمرت نغد وخسلغ مي لكارتايا نغد وخسلغ ضمايا نغد وخسلغ خسلغ كذا لقت لي الله اكبر انك غاد زلغ يسيت ما اننا ما شغلنا لقت في الضيعت ما غاد ضيع لقت هاتي لقت لعمرن كاينه انت راك قست وسالت لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن عمره فيما أفناه ما اختي الضيات لعمر أنك من اختي انتلوحت ما اختي الضيات ولذلك بنادم يغدور بريد يغدور ببنادم السن بأنه كريقات لقت دقيقة رفلست حسب هذا يكون على بال يكنيس كان يكني مثلا أنا ما سنخدمت لخدمت مثلا دارك 8 نغدارك 10 نغدارك 2 نغدارك كذا إلى آخره سردو ترجع أنا نجلو لوقت خرم ماني سكوس نغلق هو ساعتين أو ثلاث سوايع ولا يمكن مالا أنت فيت بي دارك تيني كوري غاسهر داري لخدمت زيك صباح ما كان السبب ونش كان السبب ونش كان يصير بأنه رايت تحاسب في الوقت أن يغني تعطل 5 دقائق راه فلاش تحاسب يغني تعطل 10 راه فلاش تحاسب تفتين يسيل همي لقت نكني المصيبة لكل دانا مقرن داني مسلم لكل شيء لقت وردان غيسوي وتقول ماني غايت بيان الشغلة ماني غايت بيان بأنه نكني لقت وردان غيسوي ولو عالي تبيان يغدي وربي بنان مثلا يراك رماني فون عالي تلي سكران بو طوموبيل ما تيتسين فابور يمكن اسي تقل نص نهار نغدي يمكن اسي تقل ربع سوايع ثلاث سوايع نغد ساعتين من الدوال يزدر سي سوا الوقت تمام هالنور سرد انت راه يسكر الحساب الفلوس اللي قدام الوقت يمكن الي خسرت من القضيه هاتي الوقت لعمرني كاين الوقت انا عمرني كاين يزيكز العمر يدان اما الفلوس هاتي راه تترارت ولكن تمنى غندو في داك قالك سكر الحساب تريد تطمز الفلوس اما سل جيبنك او رفوغن ولكن نور داك السوق غمس الوقت واخا يدا السن دا مسكين يسن زري دار واليب ساكنيس الحساب ساق الحساب وكان ضرب داد الشانتي موسم الكل ودن كي يوغذك على الميتال كديوير مش هنفهم انتيني ضرب داد الشانتي موسم من ضرب الشانتي موسم الحساب اللقط ودارسني اللي العدون غنكني الكفار المشركين اللي اخت حرابنين سنمي القيمة اللقط اللقطة تطفي العدد انت ما نطفي اللقط لقطوري ممكن أن تفيت ولي طفل العقل أجنك دين تنشرع ولي ممكن أن تفيت مي يسوه يس أما يغدور بيو فيميك الفراغ ما غيتحرك حديث ولا حرج لذلك ربي تبارك وتعالى مثل القرآن العظيم يقول لس لقط يقول لس الزمان يقول لس العداد لدور يقول لس صريحا في قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر الواو والقسم العصر مقسم به العصر قد الزمن والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها النهار والليل الزمنات كلها الواوان كلها تلقى واو القسم أريد قول لربي تبارك وتعالى استفكت أبلا لغسل يزيد مي بأنه هاتر للتقوى هاتر انطار ما يقانوش كان زمن. إذن لما قصود نربي تبارك وتعالى قال أي قال الزمن والضحى الضحى الزمن والليل الزمن والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والفجر وليال عشرين. تقال الزمن كل شيء ما قال غرض ما قال غرض ما قال هدف باش انا غينار راه العقل سلوك تترت الدو الزمان الشباب العمر خصنا نمشي سير العقل ماشي بنادم درسي الزمان يقدر سلوك تقدر الفراغ غير والو غير انا فغينا سيدي بصوت ما كليسنا قال لي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. ولذلك خصها غايتما كل يوم بدون استثناء عن رجع لوقتنا عن رجع الفراغ اللي دار الغلان دار العقل الفراغ اللي كيف ربي تبارك وتعالى هاتي جات نعمت باهرة مقرن يخصى استغلت غيليك كي رسيديك. وكذلك الصحت الصحت هنقيس كل شيء جوارح اللي سنة قاملي يخصى بلا ما تنتحفظ هنخت نتحفظ ربي تبارك وتعالى غي عن رضاك تنتحفظ أماس اللي خرت يمتعت انت أماس الجنان يغدور بور تنتحفظ أماس نغي هن جهنم مثلا انت غمس اللي خرت اشكورا سند اللي سكت مالك غمس نغي ونضرب بتبرك ترى الوفق الخير يوفق يوفو الكيد على خير بجودي هو منه هو كرميه يوفق باش نستغل الصح نغض استغل الجوارح نغض استغل الاوقات نستغل وخاصه وقت الفراغ غمس اللي كان اللي خلى الفيت اللي غير مولانا سبحانه وتعالى بجودي هو منه وكرميه. قل هذا القول واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.